تفتقر إلى ربك حتى يصحو قلبك. ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله، فإنه سأل رجلا فقال له: إذا كنت سائرا في طريق فخرج عليك كلب الغنم، تعرف الغنام معاه كلاب وحمير وغنم والكلام، كلاب عشان تحرس الغنم، وانت ماشي بيطلع لك الكلب لمدرب، فماذا تفعل؟ قال: ارميه بحجر. قال: فان رجع اليك؟ قال: ارميه بحجر. قال: فان رجع اليك؟ قال: ارميه بحجر. قال له: هذا كلام طويل، تفضل تحدث فيه لحد امتى؟ ممكن ما تلاقيش حجاره، او ساعدك يضعف عن قذف الحجاره. خلاص تعمل ايه؟ قال: ماذا افعل يا ابا علي؟ قال: عليك برب الكلب، قل لصاحب الكلب حوش عنه كده، بقى خلصت واسترحت. تمام؟ يبقى عليك برب الشياطين وما اضلت. يبقى انت ماشي كثير من كثير من الاعداء على السكه، هتفلت من واحد، الثاني مستنيك، تفلت من الثالث مستنيك، الرابع ينتظر، وهكذا. تمام؟ وفي بعض الناس من أهل الغفلة يظل غافلا حتى يلتقم الشيطان قلبه، فلا يصدر إلا من هواه، كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يبقى في ناس تأخذ الشبه من الشياطين فيلقيها على الأدلة، تقول له: قال الله عز وجل كذا وكذا، يقول لك: ما صدق في احتمال كذا كذا، واذا تطرق الى دليل الاحتمال سقط به الاستدلال، ويعمل هذا القاعده، وكل ما تجيب دليل يرمي عليه شبهه، ويرى ان الشبهه جاءت على الدليل من اساسه، يبقى لا دليل. فكل ما انا اقول دليل عشان اهديه واسدده يديني شبهه، فهذه الشبهه تحول دون العمل، خلاص رمينا الدليل ده وخدنا الدليل رميناه، يبقى كل الادله يمكن ان تلقي عليها شبهات. تمام؟ مين اللي يخلصك من الشبهات ويخلي لك الدليل ناصع البياض؟ اهل العلم. تمام؟ فاحنا عايزين نقول الاعداء كثر، وانت محتاج زي ما قلت لك فلت من واحد من الثاني من الثالث، بقي الشيطان الرجيم ده بقى اللي هو مستني في الاخر خالص بقى. خلاص كل دول الجماعه الزبانيه بتوعه، العيال اللي الصبيه اللي هو بيسلطهم على بني ادم، هو بقى مستني في الاخر خالص، وانت بتطلع في الروح يجي لك بقى ويعمل لك ويخلي لك والكلام ده، كما ذكروا في ترجمه الامام احمد ابن حنبل، وكان من اهل اليقظه الكامله رحمه الله عليه فيما نحسب الله حسيبه. ذكروا في ترجمته كانه وهو يعني بالروح بتخرج عرض له الشيطان فقال له: افلتت مني يا احمد؟ فقال: بعد لسه حد ما الروح تطلع، مش يعني خلاص الروح بتطلع وافلتت مني يوم يعني كده ياشي كده انتشي وبتاع الكلام ده، قال له: بعد لسه حتى يدخل المرء دار السلام. فيبقى عندنا طالما المساله شائكه وليست سهله، يبقى نرجع الى هذه المنازل لننظر كيف يتلبس المرء بها. أول منزلة منزلة اليقظة. اليقظة هي انزعاج القلب من رقدة الغافلين لروعة الانتباه. يعني إيه؟ اليقظة دي منزلة، ضدها إيه؟ الغافل. إنسان غافل لا يدري لماذا خلق، خلاص إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، عايش كده. فده إنسان متلبس بداء الغفلة، يمشي على الأرض بأمان كامل. من الذي أعطاه صك الأمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كما في حديث عائشة

هو العبد مش ممكن ينفق، ممكن يكون عبد بينفق. هو العبد لازم ما يبقاش في ايده اي حاجه؟ ممكن عبد معاه فلوس. انا عايز ما يقابل عبدا في الايه. من ها من هي دي اللي بقى عبد؟ خلاص عبدا ومن رزقناه. من دي من صيغ العموم تشمل الحر وتشمل العبد. بس احنا ليه عرفنا ان حر؟ لانه يتخذ قراره بالانفاق. العبد ما يقدرش يطلع مليم الا لما سيدي يقول له طلع. لكن الانسان الذي يتصرف من تلقاء نفسه يطلع اللي في جيبه وياخد قراره من دماغه ده ما يبقاش عبد. خلاص كده؟ يبقى انا عندي دلوقتي الطرف الاولاني وهو الاشاره الى الهه المشركين. الى الهه المشركين عبدا مملوك. طب هو العبد مش مملوك؟ لا يكون عبدا الا. طب مملوكا دي جت ليه؟ ده لان العبد ممكن سيده يديله فسحة اختيار. ها؟ يقول له مثلا اذهب إلى السوق فإن رأيت كذا فاشتره. يقول له طيب يعني لو كذا لو كذا. يقول له اللي أنت شايفه الصالح اعمله. خلاص؟ يبقى عنده فرصة إيه؟ فسحة اختيار مع كونه عبد. تمام؟ فجت كلمة مملوكا دي عشان يقول لك ملوش عقل ملوش إرادة. تمام؟ يعني عبد في كامل الذل والمهانة والقهر. تمام؟ وبعدين ده تأكيد معنوي. تأكيد معنوي لتمام عبوديته. كقول الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين. طب إلهين ممكن يبقوا ثلاثة؟ ها؟ ممكن يبقوا واحد؟ طب ما هو إلهين يعني اثنين. اتنين دي بقى مع ايه؟ ايه بقى موقعها في الآية؟ تأكيد. كما لو قلت رأيت بعيني وسمعت بأذني. طب انت لما تقول رأيت بعيني وفي حاجة تانية بتشوف ولا في حاجة تانية بتسمع؟ يريد ان يقول لم ينقل لي احد هذا. رأيته بعيني الباصرة وبأذني. ما فيش حد قال لي علشان ما يبقاش فيه وشاية ما يبقاش فيه فهم غلط. لا. تمام؟ إطلالة على المعنى إطلالة مباشرة. تمام كده؟ يبقى دلوقتي عندي عبد مملوك لا يقدر على شيء. ده يعني الجماد استوى مع الجماد. يعني كل الصفات دي تدل على أنه لا يملك من أمر. كويس أنه بياخد نفسه من غير إذن سيده. يعني وصلنا إلى هذا الحد. لما يكون بني آدم بهذه الصفة وتحط في مقابله رجل رزقه الله رزقا حسنا. كلمة حسنة يعني وافرا غني قوي رأس ماله عريض يقدر يتصرف تصرفات كثيرة ويعمل مشاريع ويعمل مش عارف ايه بحيث ان اسمه يبقى في كل مكان. تمام؟ فهو ينفق منه سرا وجهرا. طب حينفق على مين؟ ها؟ ينفق على الناس. طب اللي بينفق على الناس ده محبوب ولا لا؟ اسمه على كل لسان ولا لا؟ اسمه على كل لسان. يعني رجل مع كونه غنيا له نباهة كمان وعنده حرية التصرف ويقدر يتخذ القرار وما فيش حد يقول له اديك لي ده لا وليه لانه حكيم. تمام؟ وسرا وجهرا يعني ماله ملوش اخر ابي خلاص. هل يستوون؟ انا عايز الاعمى بقى اللي بيقول يستوون. اشوف مثل واضح جدا.

الطرف الأولاني مثلا أبكى ما بيتكلمش، لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجه يأتي بمصيبة. من ما يبعثه لازم يبقى وراء كرسي، يبقى ما بعتوش أحسن لي، ها؟ ولا بعته؟ يبقى أنا عندي كم صفة له؟ أربعة. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ها؟ خلي بالك، ربنا عز وجل فصل في الطرف الأول وأجمل في الطرف الثاني. فصل في الطرف الأول عشان يحصل إيه؟ تصور. ما هو ده نفس الـ أو الـ الـ الـ الـ نفس القضية دي الجماعة بتوع الأفلام والمسلسلات شغالين عليه. يفصل لك الشر فيلم ثلاث ساعات، ثلاث ساعات إلا عشر دقايق إجرام، جيب لك العيال بيسرقوا البنك وازاي بيعمل طفاشه وازاي بيحط ميه النار على القفل وازاي بيعمله وازاي بيهرب من البوليس وازاي مش عارف بيعمل ايه وازاي بيعمل ايه، لحد ما انت تطلع من الفيلم شيخ منصب. خلاص خدت فرقه محترمه ازاي تفش القفل وازاي تعمل مش عارف وازاي تهرب من ايه. والعشر دقايق جابوهم بقى هم قابضين عليهم من وراء القضبان ويقول لك وينتصر العدل في النهايه، ها؟ او ينتصر الخير في النهايه. انت حصل لك تصور بالخير؟ ما حصل لكش تصور بالخير، حصل لك تصور بالشر. تمام. يبقى ربنا تبارك وتعالى لما عمل لما بيفصل لنا في الطرف الاول من المثل عشان يحصل لك تصور كامل وحقيقي بحقاره من دون الله. فانت بقى لما تشوف المساله بشعه بالنظام ده يحصل لك نفره في القلب. تمام. يبقى أنا عندي أربع حاجات، أبكم، وإنت عارف كما يقال الحسن في الفم والعينين، والقصد الحسن في الفم في الكلام. لو حبيبك اللي أنت بتحبه أبكى، تعرف بحبك ولا لا؟ يبقى في قلبك كده غصة. يعني ساعات كده الست مثلا تقول للراجل انت عمرك ما قلت لي في يوم من الايام انا بحبك، ولا انا مشتاق لك ولا الكلام ده، ولا بسمع منك كلام حلو، قول اي حاجه. ها اهو الرجل الاب كان مستريح من الحته دي، ها؟ لكن الاشكال ده في الجماعه اللي بيطلعوا زي حالاتنا كده. الكلام جميل، يعمل نوع من التواصل، ها؟ نوع من التواصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. ليه يعلمه؟ إحنا محتاجين نسمع دي. أنا عارف إن أنت لا يخفى علي إن أنت بتحبني، متفاني في خدمتي وكل ما احتاج حاجة لقيك والكلام ده دافع عني وباين عليك وعلى شكلك وعلى عينيك والكلام ده بتحبني فعلا، ولا لكن لا يغني هذا عن إنك تقول أنا بحبك. ها؟ يبقى مسألة إذا تلك الكلام والكلام يبقى فيه إيه؟ تواصل. ده بقى أبكى تلغيه ما بينطقش. تمام. أبكم لا يقدر على شيء. طب أنا ممكن أستحمل البكم بتاعه لو هو حبك وبينفعني وبروح ويجي وبتاعه واقوم اقول فعلا هو صح ابكم صحيح، بس الواد ده منظف البيت ومظبط المسائل ومش عارف ايه الكلام ده، ها؟ ده بقى ابكم ولا يقدر على شيء خالص، ها؟ طب لا يقدر على شيء دي نحط لها قاعده ايه؟ لا قاعده اصوليه. النكره في سياق النفي تفيد العموم. تمام. فين النكرة في لا يقدر على شيء؟ شيء شيء. فين النفي؟ لا. تمام كده. كلمة تفيد العموم يعني لا يقدر على

طلعت عمالين يدوروا على نعجة تانية مش عارفين يجيبوها. جت كده معاه فضل يعمل كذا تعمل كذا مدخلها كذا مش عارفين طلعت نعجة. بيحاولوا دلوقتي من ساعتها يعملوا نعجة تانية مش عارفين يجيبوها. تخبرك فأصل الخلق إيجاد من العدم. فالله عز وجل ذكر الذباب على وجه الخصوص للنكتة دي. انت عارف زي في قصة ابني آدم ليه ربنا بعد غراب عادش حمامة يمامة اي حاجة، فبعث الله غرابا يبحث في الارض. لا مش عشان يعلمه ليه غراب، ما هو لو بعث مثلا حمامة هتعلمه ها؟ عشان الندم. طب الغراب ايه العلاقة فيه بالندم؟ احنا سؤالنا لماذا بعث غرابا؟ ليه غراب؟ العلماء لهم كلام في المسألة دي، بيدوروا على المعاني، علماء المعاني يعني بيدوروا على حاجة، لأن الله عز وجل لا يذكر شيئا إلا وراء حكمة وعلم قد كده. وانت بقى بترد البحر الخضم، كل واحد معاه معون، واحد معاه كوباية، واحد معاه جردل، واحد معاه قنطاس، كل واحد على حسب المعون بتاعه. القرآن كده، ترد القرآن عقلك قد الكوباية تاخد قد الكوباية، عقلك قد الجردل تاخد قد الجردل، على خنطاس تاخد خنطاس، ها؟ على حسب ايه المعون اللي معاك. الغراب ده مشتق من ايه؟ من الغربة. وأعظم غربة هي غربة قاتل أخيه. ده ما كانش إلا هو وأخوه على وجه الأرض. لما يأتي الأخاه ويظل وحيدا منفردا صارت غربتان عليه، غربة أنه صار وحيدا وغربة أنه قتل أخاه. لأن أغلى حاجة في الدنيا الأخ، أغلى من الولد، هو اللي بعد الأب والأم على طول. لو الدنيا مستقيمة، لو الدنيا مستقيمة. عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر الأنبياء ذكر عليهم صفة الأخوة. ليه؟ أغلى حاجة في الدنيا. حتى في القتل، في القتل وهو يعني يحض ولي الدم على ألا يقتل القاتل، بل ممكن يسب الدية كمان. قال عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طب ليه ذكر الأخوة هنا؟ عشان يحن عليه، ما ياخدش منه الدية. طب اللي ما ياخدش منه الدية ممكن يقتله؟ فهي لفظة الأخ جت عشان تخدم المعنى الكبير ده، تمام؟ فالغراب مشتق من الغربة، فالقاتل غريب مندهش وحش عنده استيحاش بينه وبين نفسه. فربنا تبارك وتعالى ويذكر الآلهة من دونه ويحقرها ذكر الذباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ده الواحد لواحد، ولو اتلموا كمان كلهم على بعضهم كده، ولو اجتمعوا له. لا ده في حاجة أنكت من كده، خلاص عرفنا أنهم مش هيخلقوا ولا حاجة، خلاص دي قفلنا الباب وعلمنا أنه لا خالق إلا الله. لا ده حاجة تانية بقى بعيد عن الآلهة كمان، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. جات الدبانة وقفت على الطبق، خدت لها مثلا إيه بق كده عصير ولا بق طبيخ ولا أي حاجة من دي، تعرف تجيبها؟ أنت تعرف تجيبها؟ آه لو معاك المنشة الصيني ده تدببها كده قتلها، لكن تعرف تجيب اللي خدته؟ حتى لو مسكتها شرحتها؟ ها؟ لا ما تعرفش. ضعف الطالب والمطلوب، ضعيف يعبد ضعيفا أو أضعف منه، زي ما قيل يعني أبو ذر أو واحد يعني من أبو الدرداء تقريبا، لا مش أبو ذر، لأن أبو ذر الحديث أنه إيه كان يعبد الله عز وجل في الجاهلية. أبو الدرداء واحد من الصحابة، بس أبو الدرداء

فاحنا عايزين بقى نقرأ أمثال القرآن. والابن القيم رحمة الله عليه كتب اسم الأمثال في القرآن جميل، وأي آية فيها مثل طالع التفاسير فيها، وانظر إلى طرفي المثل، ودي قلبك يستيقظ على طول. يبقى احنا عايزين بقى القلب ده يستيقظ، ايه المادة السريعة اللي ممكن انا استخدمها في الاول عشان تفتح لي السكة؟ باب الايه؟ باب الامثال. وفي الغالب العيد عندنا يوم الثلاث. نعم هي كده شكلها كده، السعودية العيد بتاعهم بكرة والسعودية رمضان 30 يوم. طيب انا معلش انا بقول كده ليه؟ لان انا عايز اكمل المنازل الاربعة معاكم بعد صلاة التراويح. نخليها بعد العشاء على اي حال، حتى لو العيد كده يبقى تنتظروا يعني، ماشي؟ عشان عايزين بس نكمل ايه المنازل الثلاثة، لان المنازل الثلاثة دي احنا خلاص صحينا، اصل ده بالضبط زي الانسان لما يكون نايم. عشان البني ادم اللي نايم في السرير ده يستأنف شغله، اول حاجة بيعملها ايه؟ بيصحى يستيقظ اولا، خلاص كده، وبعدين يفكر هيعمل ايه، خط السير، هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين لابد ان يبصر ما يضره مما ينفعه. انا النهارده عايز اروح عشان اعمل الصفقه الفلانيه، طب الصفقه الفلانيه داخل لي فلان الفلان هيبوظها عليا، والحاجه الاعلانيه لو فلان الفلان عمل هيعملها لي، طب اروح ولا ما اروحش؟ لا ما اروحش، ما اروحش عشان افوتها عليه وهروح اجيبها من كنترول. يبقى ده بصر ولا لا؟ مش مجرد ما تفكر في حاجة تنطلق إليها كالسهم، لازم تعرف الأول تضرك أو تنفعك، دي منزلة الإيه؟ البصيرة. أنا فكرت هعمل إيه تفكيرا مجملا، طب يضرني ينفعني، دي منزلة الإيه؟ البصيرة. خلاص أبصرت أن هذا ينفعني، يبقى بقي إيه؟ العزم. خلاص نويت أشتغل، خلاص يبقى دي كل منزلة من هذه المنازل تؤدي إلى إيه؟ إلى بعضها. فإحنا عايزين إن شاء الله نقف عند الثلاث منازل اللي هم ليه الثلاث منازل باين، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بمراضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.